ما السبب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للشهادتين في حديث جبريل وغيره من الأحاديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفيدونا جزاكم الله خيرا. كلمة التوحيد سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار، وهي سبيل السعادة في الدارين، أي طريقهما، لا وصول إلى الفوز والسعادة إلا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. لأجلها خلقت الجنة والنار، لا إله إلا الله بها تزكو النفوس وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، فهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه، وهي العروة الوثقى. ولما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله، لما بيّن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله بيّن بعدها الطريق الموصل إليها، وهي شهادة أن محمدًا رسول الله. ولهذا قال الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول في الجزء الثاني صفحة 38: ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، والشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، ولا يقبل ديناً ممن ابتغى غيره ورغب عنه. انتهى كلامه رحمه الله.